فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا الدعاء وهو: اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويشقى، هل في هذا الدعاء محظور؟ يرقى يعني في درج الجنة، كما جاء في الحديث اقرأ وارقى، يعني في درج الجنة. إذا كان يقصد هذا المعنى فلا بأس. نعم.